أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات Thank you. Oh. What about

وَقَالُوا

Oh,